ثالثا شروط النفاذ. 1- الملك أو الولاية. فالملك هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادرا وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي، والولاية سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ، وهي نوعان: ألف ولاية أصلية ومعناها أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه، باء ولاية نيابية ومعناها أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء. 2- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون ولا بيع المؤجر للمأجور، وإنما يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو المستأجر وليس فاسدا، وهو الصحيح عند الحنفية. تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف: البيع قسمان، 1- البيع النافذ وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ، 2- البيع الموقوف وهو كالبيع النافذ إلا أنه فقد شرط النفاذ أي الملك أو الولاية. شرط النفاذ يكون إما في المبيع كما في بيع الفضولي شيئا لغيره، وإما في التصرف كما في بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما.